باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب، والمقصود قبل المغرب بعد الأذان، يعني بين الأذان والإقامة، لأن كما هو مشهور عندنا يقول المغرب فواته، يعني تفوت. وإذا كانوا يعجلون في صلاة المغرب، وجبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم صلى به الظهر في أول وقتها، ثم صلى في آخر وقتها، والعصر والعشاء والفجر، إلا المغرب في يومين صلاها دائما في أول وقتها. فقال أهل بعض أهل العلم وهو مشهور في مذهب الشافعي أن وقت المغرب واحد وهو أول وقتها، لابد أن تؤدى أول وقتها. ويقالوا إذا تأخر يتأخر ركعتين فقط، يصلي ركعتين أو يتوضأ ويأتي يصلي مباشرة، يعني لا يؤخر المغرب. والجمهور على أن المغرب يستمر وقتها إلى غروب الشفق، يعني إلى أذان العشاء، بينما الشافعي مشهور في مذهب الشافعي أن وقت المغرب واحد وهو أول وقتها، وإن كان المتأخرون من الشافعية الآن على قول الجمهور، وهو أن وقت المغرب يستمر إلى مغيب الشفق، وأنه لا بأس بتأخيرها، وإن كان الأفضل عند الجميع تعجيل المغرب، تعجيل المغرب في أول وقتها. هذه هي السنة عند جماهير أهل العلم، أن تعجل المغرب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله الصلاة في أول وقتها، ومنها المغرب، أن تصلى في أول وقتها. قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، الإقامة تسمى أذانا، الإقامة تسمى أذانا، عليكم السلام. فقوله بين كل أذانين أي الأذان والإقامة، فدل هذا على مشروعية ركعتين قبل صلاة المغرب، لأنها بين الأذان وبين الإقامة، بين كل أذانين، فيصلي ركعتين قبل صلاة المغرب. وبعض أهل كره ذلك، صلاة ركعتين قبل أذان المغرب، بعد أذان المغرب، قال بينتظر حتى لا تأخر على الإقامة، يقيم ولا يصلي ركعتين. الإمام أحمد كان لا يصليها أحيانا، الإمام أحمد أحيانا يصليها بين المغرب والأذان، بين الأذان والإقامة في المغرب، فأحيانا يصليها أحيانا لا يصليها. فالقصد أن ركعتين بعد المغرب صحيح أنها يعني نافلة مطلقة، وقد جاء في الحديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، يعني عادها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، ثم قال لمن شاء، حتى لا يعني يحمله الناس على الوجوب، وإنما قال لمن شاء، ليدل على أن الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب. والله أعلم.